فيقول في ذهبية من آياته، وكل آياته ذهبية، يقولها مدوية للعالم كله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه آية لو تعلمون نزلت في يهودي إنصافا، هذه آية لو تقرؤون نزلت في يهودي مظلوم تنصفه إنصافا وترد إليه حقه ردا جميلا بآيات تقرأ إلى اليوم في القبلة تعبدا، وتقرأ يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى لتكون شهادة لهذا الكتاب بإنصافه. وهو الذي أنصف أهل الكتاب حتى قال ليسوا سواء، أنصف أهل الكتاب فذكر منهم أمينا مؤتمنا إن تأمنه بقنطار يرده إليك أو يؤديه إليك، وذكر آخر هذا هو إنصاف كتاب ربي. عدل أرشدنا الله إليه إرشادا، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأنتم أولى الناس بهذه الكلمة، وأنتم أحق بها وأهلها. هذه الكلمات تأتي إنصافا، هذه الكلمات ننبش بها قبرا تاريخيا قد قبر ولكنه قبر على غير حقيقة، ننبش بها قبرا تاريخيا بداخله جسد يتألم ويتوجع ينتظر منا منصفا ويطلب منا عادلا ينصره، ومكافأته عند ربه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر مسلما نصره الله، نصره الله في يوم يحتاج فيه إلى نصرته. ننصف فيها رجلا، ننصف في هذه الكلمات وبها رجلا ذهب مظلوما في جبين التاريخ لم ينصفه إلا نزر يسير من الناس، حتى قالوا فيه ما لم يقولوا في فرعون، فرعون الإله المزعوم الكاذب، بل ولعنوه ما لم يلعنوا دجالا، وذهب في جبين التاريخ ظالما علما على الظلم لا يعرف مثله ظالما. ما أنصفوه، والجميع موقوف بين يدي ربي والكل مسؤول، فآن لنا أن نحرك ماء راكدا، والراكد يحمل العفن، والراكد يحمل العفن والنجاسات والمستخبثات. أنا لنا أن نحول الماء الراكد إلى ماء جار صفو ليس عكرا، والماء الجار لا يحمل نجاسة ولا خبثا ولا عفنا. أنا لنا إخوة الإسلام أن نقول هذه الكلمات آخذين بزمام مبادرة، وأن نقول هذه الكلمات ليكون لنا قصب السبق، ليكون هذه الكلمات دفاعية بها نرجو من الله سبحانه وتعالى نصرة، وبها نرجو من الله سبحانه وتعالى دفاعية. ويا ويل من خذل مسلما يخذله ربه، ويا ويل من لم ينصر مسلما لا ينصره ربه. فإننا نقدم لأنفسنا ولسنا نعدم في هذه القراءة هداية، وليس نعدم في هذه القراءة التاريخية تربوية، ورسل الله جاءوا يدرسون التاريخ، ويقول الله لموسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. فمن هنا أيها الناس ننبش هذا القبر التاريخي، ومن هنا نستخرج هذه الصفحة التي لم يحسن الناس قراءتها لنقراها على الملأ. نعم لنقراها على الملأ. بها ينصف مسلم كم ظلم وإن كان ظلم، ولكنه لأمر الله مرجو، كما أخبر الله وآخرون مرجون لأمر الله. هؤلاء مرجون لأمر الله بما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والله يقول فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، فأولئك أقرب إلى توبة ربهم ومغفرته ورضوانه. فما بالنا نعطيه صك لعن، وما بالنا نكتب شهادة ذكره بأحرف من دم، وما لنا نختم كتابه بلعنة. والله تعالى يقول في كتابه الكريم وآخرون مرجون لأمر الله، فلم يغلق الله كتابهم على ظلم منهم، ولم يغلق الله تعالى كتابهم على سيئة، وإنما قال مرجون لأمر الله، ويقول إلى عفوهم أقرب، فأولئك عسى الله. عسى التي تفيد كل الرجاء وتقدم كل الرجاء. تعالوا بنا نحمل ميزان القرآن، وهو الميزان القسطاس المستقيم، نزن به حياة رجل ينتظر من البشرية أن تنصف، وانتظر من البشرية أن تقول فيه كلمة عدل، وانتظر من البشرية أن تقرأ حياته قراءة أخرى. لا تقرأ سطر دون سطر، ولا تقرأ صفحة دون صفحة. ويا ويل التاريخ لا ينصف كثيرا، ويا ويل التاريخ هو من إفك وكذب، ويا ويل التاريخ هو من إفك وكذب، وليس يسلم المرء منه كثيرا. فإذا وجد حسنة دفنها، وإذا علم سيئة أزاعها وأعلن بها، وإذا لم يجد أفك وكذبا. تعالوا بنا ننصف رجلا، وإن كنا نقول هو إلى أمر الله، هو إلى أمر الله، لأنه حيث قال الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ورأيت كيف قدم الله العمل الصالح على السيئة ذكرى، كأنه بذلك يشير إلى أنه إلى أمر الله مرجو وإلى رحمته هو أقرب. ومن منكم لا يرجوها لنفسه، فكيف نضن بها على آخرين ونمنعها آخرين، وهي التي نرجو لأنفسنا طويلة. هذا حديث يأتي آخر الزمان ليصلح ما أفسد مؤرخون أول الزمان. هذا تاريخ يأتي من فوق هذه الدرجات الثلاث ليسمع وليكون شهادة لرجل كم ظلم. إيه والله كم ظلم وإن ظلم، ولكن الإسلام منصف، حيث يقول في كتابه الكريم إنصافا ليس سواء، ويقول في كتابه الكريم إنصافا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. فالقرآن لم يمنعه بغض هؤلاء له، ولم يمنعه عداء هؤلاء له أن ينصفهم. والقاعدة من عصى الله فينا فنحن نطيع الله فيه، والقاعدة من عصى الله فينا فنحن نطيع الله فيه. مقدمة طويلة مشوقة أنا أعلم، والناس ينتظرون جوابا على هذه الأسئلة، وينتظرون الحديث الذي طال الشوق إليه، إنه الحجاج. نعم الحجاج أيها الناس هو حديث هذا المنبر هذا اليوم، إنه الحجاج الذي ذهب ملعونا يلعنه كل أحد، جهلا لعنوه، علما زعموا لعنوه، والرجل بقي في قبره مظلوما يئن من هذه اللعنات التي تتبعه إلى قبره، مع أنه الرجل الذي خرج من هذه الدنيا بكل رجاء. ما أعلم كثيرين خرجوا من هذه الدنيا بهذا الرجاء الحجاجي الذي لم أجد مثله عند كثيرين. خرجوا من هذه الحياة يائسين ولكنه الحجاج العارف بربه، الحجاج العارف بربه هو الذي ذهب إلى ربه يرجوه ويقول للعالم أجمع اقرأوا هذه. ولو لم يكن في سيرة الحجاج إلا هذه الكلمات فحسبه، حسبه رجاء في ربه بها، وهو القائل يا رب يا رب حلف الأعداء أيمانهم واجتهدوا أنني من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، فما ظنهم بعظيم العفو غفار. كأنه يقدمها للتاريخ متألما، تقولون من ساكن النار، ما أعظم أشد جهلكم بربكم، تجهلونه وهو الذي غفر لقاتل 100 نفس، نعم النفس الواحدة تلو الأخرى، وما غفر له إلا أنه رجاه، وما غفر له إلا أنه خطى إليه خطواته المباركة الطيبة، بل ولأجل الرجاء ولأجل حسن الظن بربه ينزل الله ملائكته من السماء ويغير الله نواميس هذه الأرض ليكون هذا التائب من أهل الجنة تائبا مقبولا متقبلا. هذه قاعدة ربي، قاعدة ربي التي يعلمها الحجاج وودع بها الدنيا ما لا يعلم كثيرون. خرج معترفا يقول ربي يا رب ذنوبي تزن السماوات والأرض، ولكنك الله تحابي ذنوبي بلغت أو تزن السماوات والأرض ولكنك الله تحابي. إن قدمت عفوا ففضلا وإن قدمت كتابا فعذابي. وما ظلمت ولكني أبدا أحسن رجاء بربي لحسن المآب. هكذا يقول الحجاج عارفا بربه عالما بالله. ولكي يكون الحديث كلمة كلمة، فأنا أقدم هنا بمقدمة. بنو أمية معه هم في لعنة التاريخ، بني أمية معه هم في ميزان الظلم أيضا، أن كانوا ملوكا يتوارثون الملك، يرثه ولد عن أبيه وأخ عن أخيه، بينما بنو أمية للذي لا يعلم هم الذين يوصف ملكهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الملك العضوض. وكلمة العضوض فيها معنى المدح وفيها معنى الشرف، أليس يقول عض عليه ملك عضوض، فيه عض على الإسلام وفيه تمسك به كتابا وسنة. ولذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وما كل الناس ابن كثير، يقول وكانت سوق الجهاد في بني أمية رائجة، كانت سوقا رائجة، نعم رائجة في بني أمية، ليسوا كبني عبيد عطلوها وسلموا القدس للإفرنج، وليسوا كبني العباس عاشوا ظهرا طويلا في طرف ونعمة، وليسوا كملوك المماليك قتل بعضهم بعضا أول النهار ليقتل الآخر آخر النهار، وإنما كانوا الملك العضوض الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم مدحا. وما كل الملك يذم، أرأيت كيف يقول الله تعالى لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. يقول لهم موسى هذا يا قوم اذكروا نعمة الله التي أنعم عليكم أو التي أنعم عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول هذا لقومه، يقول هذا لبني إسرائيل اذكروا نعمة الله فيكم، نعمة النبوة ونعمة الملك، ويقرن الملك بالنبوة قرينان. إذن فما كل الملك يذم، ولما زم الله الملك زمه في رجل، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ولما مدح الله الملك في بني إسرائيل قال: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. بل إننا نقرأ في كتاب ربنا الكريم سبحانه وتعالى: وأسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وذو القرنين لم يكن رسولا ولا نبيا، ولا كان رجلا جمهوريا منتخبا، وإنما كان ملكا طوف مشارق الأرض ومغاربها. وأو أي ملك؟ الملك الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي شرفا وفضلا. فما كل الملك يذم. وورث سليمان داود، نعم ورث سليمان داود، فملك بني أمية هو الذي بلغ بالإسلام تخوم إفريقيا، حتى بلغ الإسلام وجودا إلى جنوب النيجر، وحتى صعد الإسلام شمالا إلى أبواب فرنسا، وحتى كان الإسلام على أبواب القسطنطينية وجند الحجاج مشرقا هناك في الصين. هؤلاء هم بنو أمية، رقعة ضخمة عظيمة من الإسلام، أرض كلها تسبح الله، أرض كلها في دين الله أفواجا دخلت على يد أولئك الملوك الأماجد. فالحجاج هو واحد من هؤلاء، واحد من بني أمية ولاء، واحد من بني أمية جندا، واحد من بني أمية أميرا ووليا لهم. هذا هو الحجاج صفحة. وصفحة أخرى: الحجاج رجل القرآن. تعلمون رجل القرآن الذي ما زالت أيديه البيضاء على القرآن إلى اليوم، يصيب منا كل واحد منا ما يصيب. الحجاج الذي مر على رجل يقرأ كتاب ربه يوما فلحن آية من كتاب الله لحنا حتى تبدل معناها وتغير، فانزعج وتألم وتوجع، وذهب يجمع رجاله ويجمع علماء الأمة، ثم أمر بنقط المصحف ووضع النقاط على الحروف. ومتى وضعت النقاط على الحروف تبين كتاب ربي، تبين كتاب ربي. ولذا يقولون في المثل العربي القديم: ضع النقاط على الحروف لتقرأ لتفهم. فالحجاج هو الذي نقط كتاب ربي ووضع نقاطه على حروفه. الحجاج هو الذي وضع شكل الكلمة من نصب أو من جر أو من ضم، هو الذي وضع شكل الكلمة. فإذا ذكرتم جمع أبي بكر للقرآن، وإذا ذكرتم كتاب عثمان للقرآن ورضي الله عنهما، فإنصافا ثم إنصافا أن يذكر نقط الحجاج، لأن هذا من ذاك. والجميع قدموا كتاب ربي للأمة ليقرأ وليفهم، ولولا نقاطه لضاعت حروفه ولضاعت كلماته ولضاع كتاب ربي فهما وتأولا. الحجاج، الحجاج رجل القرآن، ولا يكذبنا في ذلك رواة صادقون من أنه الرجل الذي كان يقرأ كتاب ربه، حتى عدوه من القراء، القراء الذين كانوا يقرؤون كتاب ربهم. قد تقول: وما ينفعه وقد ظلم ما ظلم. أقول: كف هذا يا رجل، وربك ليست هذه قاعدته، إنما قاعدة ربي سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. إنما قاعدة ربي سبحانه وتعالى الكريم هي: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. نعم، هكذا ينبغي أن نقرأ صفحة قرآنية، صفحة قرآنية. الحجاج يقرأ كتاب ربه، بل هو الذي قضى عمرا طويلا يعلمه أطفال الأمة وأولادها، ومن عجب جعلوها سبة وجعلوها لعنة. يقولون معلم الصبيان وكأنها تهمة. ومن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أما جاءت الروايات بذكر إبراهيم أنه يعلم كتاب ربي وأنه يقرئ الصبيان؟ أما جاءت الروايات تقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ لماذا لا ننصفه بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ونجعل تعليمه الصبيان تهمة؟ تهمة، يقولون معلم الصبيان، وما معلم الصبيان إلا ضعيف الرأي وطفل كبير، هكذا يقولون. حتى حسنته جعلوها سيئة، ما لهم لا ينصفون أولا ولا ينصفون آخرا، ما لهم لا ينصفون أولا ولا ينصفون آخرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر حسن لرجل كافر ويقول لو كان ها هنا لكنت أجازيه بها، وهو المطعم بن عدي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف ودخل في جوار المطعم ودخل به مكة المكرمة، فلما كان يوم بدر ذكره النبي عندها وذكر حسنته. رسولنا منصف، رسولنا عليه الصلاة والسلام منصف، وينصف كافرا ذهب مشركا إلى ربه، ذهب عابدا للأوثان، ويقول ولكن هذه حسنته، أدخل النبي في جواره، هذه حسنته، درع النبي صلى الله عليه وسلم يوم مكة. فوالله لو كان المطعم هذا اليوم حيا وكلمني في أولئك أسار المشركين لماذا فعلت يا رسول الله، لماذا فعلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكلمني في هؤلاء لكان جزاء عندي أن يذهبوا معه آمنين راحلين. يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام له ولا يكتمها عنه، مع أنه الرجل الذي ذهب مشركا. ألا من منصف يقول معلم، يقول معلم كتاب ربي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم صك الخيرية فيقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ألا ينصفه التاريخ وهو الذي وضع هذه النقاط على أحرف المصحف؟ وصدقوني لولا هذه النقاط لضاعت حروفه ولما قرأ منا كثيرون كتاب ربه، ولا ذهب يجهله ولا يستطيع أن يقرأ منه كلمة واحدة، ولا ذهب يخلط بين حرف وحرف يضيع حرفا ويثبت آخر. إنها حسنة الحجاج التي ينبغي أن تذكر ما ذكرت جمع أبي بكر أو كتابة عثمان، وهي واحدة لو علم. الحجاج، الحجاج رجل منصف ما لم ينصف، نعم رجل منصف ما لم ينصف، وصفحته لا تعدم، لا تعدم إنصافا ولا تعدم عدلا منه. ويذكرون لنا أي الرواة الصادقون أن رجلا دخل عليه في مظلمة فقال يا حجاج جنودك هدموا داري وأخذوا مالي، وما لي من جرم ولا جريمة؟ فيقول الحجاج ومن أنت؟ فقال إنما أخذوني بذنب قريب لي وبذنب ابن عم لي. هكذا البشرية تأخذ الرجل بذنوب الرجل، وتأخذ الرجل بالآخر، بل وتأخذ أمة برجل. فماذا يقول الرجل؟ يقول أخذوني، أخذوني بذنب قريب يا حجاج. فيقول له الحجاج ألم تعلم ما قال شاعر قربي قديم؟ ولرب مأخوذ بذنب قريبه ونجى المقارف صاحب الذنب، ولرب مأخوذ بذنب قريبه ونجى المقارف صاحب الذنب. قال يا حجاج ولكن ربك يقول خيرا من هذا. فقال الحجاج وما يقول ربي؟ فقال له معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فيقول الحجاج إنصافا ابن له داره ورد عليه المال وافيا. هكذا ينصف الحجاج، ينصف الحجاج بآية من كتاب ربه يسمعها وقعت من نفسه موقعا، وهب الحجاج في لحظة واحدة وسماع هذه الآية إلى إنصاف الرجل. فهل نحن من هذا الإنصاف؟ أو هل نحن من القرآن كما كان الحجاج من القرآن، بحيث يسمع الآية فيبادر منصفا. نعم يبادر منصفا. ولا زلت أقول رحمه الله أخي الحجاج، أخي الحجاج، أقولها بصوت قوي، إخوة الإسلام، الرجل الذي كان من كرم، حتى قيل كانت له مائدة يجلس عليها 1000 رجل كل يوم، وقالوا مائدة الحجاج التي تسمى الشمس. نعم تسمى الشمس. لماذا؟ لأن هذه المائدة تنتظم 2 مرات، مرة عند شروقها ومرة عند مغربها، فكان الناس قد وقتوا مائدته بالشمس، يأتون عند شروقها يطعمون، ويأتون عند مغربها يطعمون، ويقف بنفسه. نعم يقف بنفسه وأوساط الناس ليطعمهم ويكسر لهم الخبز، فإذا تأخر خبازه عن طعمة وطعام ضربه الحجاج جزاء أنه أخر كرمه وفضله عن الناس، ضربه جزاء. أرأيتم إلى كرم يسع 10,000 رجل في يوم واحد؟ أرأيتم إلى كرم يسع 10,000 رجل في يوم واحد طعمة خبزا ولحما كما توصف مائدته، ولا تعدم أيضا الحلوى والسكاكر؟ إنها مائدة الحجاج. ألست أقول أيها الناس، ألست أقول أخي الحجاج، ألست أقول رحمه الله؟ وأنت تعلم ما الكرم، الكرم الذي يستر معه كل عيب، حتى قرنه الله تعالى بماذا؟ بالإيمان ذكرى، فقال فأما من أعطى، فيقول رب العالمين فأما من أعطى واستغنى، استغفر الله، فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى وصدق بالحسنى، أي الذي أعطى قرين من صدق بالحسنى، ويجعلها الله سبحانه وتعالى آية واحدة. أما من بخل واستغنى فهو قرين الكفر وكذب بالحسنى. الحجاج يد معطاء، يد الكرم. نعم يد الكرم التي كانت تعطي وتطعم 10,000. الحجاج إخوة الإسلام ثقافي، وهذه عدوها تهمة، أنت ثقافي وثقيف، هي بقية ثمود يقولون، وثقيف معذبة النبي صلى الله عليه وسلم يسطرون، وكأنها تهمة الحجاج من دون ثقيف، تهمة الحجاج من دون ثقيف، أن النبي عذب في ثقيف، ونعم، وأن ثقيف هي بقية عاد، هكذا يقرؤون. ولكني أقرأ قراءة أخرى، الذين يقولون بقية ثمود من أين جاءوا بها؟ والقرآن يقولها صريحة، وثمود فما أبقى، ذهبت ثمود كلها، نعم كلها ذهبت إلى مزبلة التاريخ وما بقي منها أحد. ثم لماذا يحمل الأبناء جريرة الآباء؟ هل نحمل نحن جريرة الفراعنة؟ هل نحمل نحن ذنب فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري؟ وإذا كانت هذه تهمة للحجاج أنه ثقفي، فلتكن تهمة لعروة بن مسعود، وعروة بن مسعود كان كبير سخيف، وهو الموصوف بأنه شبيه مؤمن قرية ياسين، فلتكن تهمة لأبي هريرة راوية الإسلام الأعظم الذي هو ثقفي تعلمون. فلماذا نجعلها تهمة للحجاج؟ هو كلما قال الرجل قصيدة هجاها، قالوا ابن الأبير قالها، أو كل تهمة تكون حجاجية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لسقيف دعوة هداية، وقال اللهم اهد سقيفا، أو اللهم اهد دوسا وأت بهم، ودعا لهم دعوة هداية، ودعوة النبي مستجابة. بل سقيف قرينة مكة في الشرف والذكر والفضل، والله أنزلها في كتابه يقول وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، والقريتان مكة والطائف، وهذا ذكر وشرف أن تذكر قرينة مكة، ويقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، والرجل الذي وقعت عليه الاختيار هو عروة بن مسعود الثقفي، هو الذي نظر الناس إليه أو فيه أنه يكون نبيا، أنه يكون رسولا، وهو جد الحجاج لو تعلمون، جد الحجاج لو تعلمون. إذن فهو من شرف الآباء ما علمت، من شرف الآباء ما علمت، ومن شرف سقيف أيضا ما علمت. وليس السقيف هي ثمود، وربي قالها وثمود فما أبقى. الحجاج، الحجاج أخي رحمه الله، إخوة الإسلام، رجل ذهب في جبين التاريخ فريدا وحده، سباقا لعصره، أول من أحدث في العالم ما يعرف بنظام الجوازات. الحجاج إداري سبق أمريكا، سبق أوروبا إلى نظام يعرف بنظام الجوازات. فكان الحجاج إذا دخل الناس بلده كان يجعل لهم ختما على أكتافهم أنهم دخلوها بعلم منه وخبر. فإذا ذهب جنوده في الطرقات وجدوا رجلا بلا ختم على كتفه، علموا أنه دخل ها هنا هربا، أو دخل ها هنا مهربا، أو دخل ها هنا تسلطا. هذا قبل أن يعرف العالم مطارات وجوازات. أول من صك للإسلام عملة، عملة، لأنه وجد عملة البيزنطة التي كان يتعامل بها الناس قد سك عليها كلام كفر وكلام شرك، فغضب الحجاج لعقيدة ربه، فجعل دينارا إسلاميا وكتب عليه بسم الله، وكتب عليه بسم الله. الحجاج، الحجاج إخوة الإسلام هو الذي صنع لهذه العراق طرقا وترعا، ما زالت منها إلى اليوم ترع، ترع يستسقي الناس وتسقي زرعهم وحرسهم. وأنتم تعلمون ما صدقة الماء، صدقة الماء الذي أجرها يجري لا ينقطع. ولذا قال لسعد أن جاءه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأحسبها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول: وما خير الصدقة يا رسول الله؟ قال: الماء. فيحفر سعد لأمه بئرا. الحجاج حفر للأمة ترعا، وشق للأمة مصارفا، ثم ماذا؟ يرسل جنوده، جنوده مشارق الأرض ومغاربها، جنوده وقتيبة بن مسلم. وأنتم تعلمون ما قتيبة بن مسلم، قتيبة بن مسلم واحد من قادة الإسلام العظام، وما هو إلا جند من جند الحجاج، وقائد من قواده، والقائد من سيده، والجند من قائده. فإذا كان قتيبة فهو الحجاج، الحجاج الذي أرسله فاتحا منتصرا، الحجاج الذي أرسله فاتحا منتصرا بجيوش جرارة تصل بالإسلام إلى أبواب الصين. وإذا ذكرت الصين فأنت تذكر اليوم 200 مليون مسلم، 200 مليون مسلم. هؤلاء النفر المسلم الذين يعدون بالملايين، ومضى في جبين التاريخ ملايين ملايين، ترونهم في ميزان من؟ وترونهم في صحيفة من؟ إذا كنا نقول مصر في ميزان عمرو بن العاص، ومن قبل عمر بن الخطاب، أن كان عمرو هو الفاتح وعمر بن الخطاب هو الآمر، عندما نقول إن مصر في ميزان العمر والعمر، فينبغي أن نقول والصين في ميزان الحجاج. الصين المسلمة التي فيها قرابة 200 مسلم، ومنهم من يقرأ القرآن الكريم ما لا يحسن كثيرون منا قراءته، ومنهم من يبتهل إلى الله دموعا ودمعا ما يمقت الواحد منا نفسه إذا رآه. إنها حسنة حجاج، وإنها ثمرة قيادة مباركة. نعم، بل والحجاج سيف الله، سيف الله الذي سله الله على الخوارج، وأنتم تعلمون الخوارج قبل من هم قتلة علي رضي الله عنه، تلك القتلة التي قتل علي هي قتلة الخوارج، واثنتي عشر ضربة، ضربة أسقطت علي رضي الله عنه صريعا ميتا، وعثمان من قبله شهيد الدار، والخوارج بصمتهم المرة الأثيمة هناك في دار عثمان، قطعت يد امرأته وذهبت بدمه قارئا تاليا لكتاب الله. الخوارج الشوكة، الشوكة في جنب الدولة المسلمة التي طالما كانت الدولة المسلمة تنزف دماء من الخوارج إلى أولئك الشوكة. الخوارج أولئك الشوكة الذين نزف منهم الإسلام نسفا، وكانوا سرا نكبة، كل نكبة، نكبة عثمان، نكبة علي، نكبة الجمل، نكبة صفين، والتي ذهب فيها أماجد الناس وخيارهم قتلى قتلى. تلك الشوكة من قسم ظهرها، تلك الشوكة من أودعها مزبلة التاريخ. لو تعلمون إنه الحجاج الذي قسم ظهور الخوارج، فلم يبق منهم إلا كم، وقد كانوا يعدون آلافا، وقد كانوا يعدون مئات ألوف، وقد كانوا يعدون آلافا مؤلفة لا تحصى عددا. الحجاج هو الذي قتلهم بددا، فلم يبق منهم إلا عشرة نفر، عشرة نفر وفقط. الحجاج هو السيف الرباني الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به فقال: إذا وجدتموهم لئن أدركتهم، أدركت أولئك الخوارج، لأقتلنهم عادا قتل عاد وإرم. يقول النبي: أدركهم، أدركهم وأنا أقتلهم قتل عاد وإرم. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الحجاج نائبا عنك يا رسول الله، حمل سيفك، حمل سيفك وأعطاه لسلة من رجاله، فسله الله على الأزارقة، وسله الله على الصفرية، وسله الله على كل أنواع الخوارج وصنوفها، حتى أودعهم جميعا بطن الأرض فلم تقم لهم قائمة، وما فر منه إلا عشرة. أنت سيف الله المسلول أيها الحجاج، فرحمة الله عليك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخوة الإسلام، ثم أما بعد، كلمات قد لا تأتي على هوى كثيرين، ولكن الأقلين هم خيار الناس، والأقلون هم الذين قال الله فيهم: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. فهذه القلة محمودة محمودة، والكسرة والكسرة الكاسرة أنت تعلم زمها في كتاب ربي: لا يشكرون، لا يعلمون، لا يفقهون. فإياك وهوى الناس، نعم إياك وهوى الناس، وقد قالها رب العالمين: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال رب العالمين: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، نعم يضلوك عن سبيل الله، كلمات قد لا تروق لكثيرين لأنه قدم موروثا قديما على ما يسمع، ولأنه قدم تقاليد بالية أو قدم عقيدة بالية قديمة على ما يسمع، وكأنه يقول وجدنا آباءنا على أمة من لعن الحجاج وشتمه. لكن اسمعوا هذه الكلمات، اسمعوا فإنها عاقلة، فإنها منصفة، اسمعوا فإنها دفاعية، اسمعوها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هكذا يقول الحجاج. عقل ضرب به المثل في جبين التاريخ، ولقد قيل أبصرت الناس جميعا على عقل واحد مقارب إلا من الحجاج، إلا من الحجاج يتقدمهم عقلا، إلا من الحجاج يتقدمهم عفوا وحلما. نعم وحلما. وقد دخلت عليه امرأة في مظلمة أو دخل هو الكعبة فأبصر رجلا هناك فقال أيها الرجل ما تقول في أمير المؤمنين؟ والناس يمتحنون عقيدة، نعم يمتحنون عقيدة، فقال ما تقول في أمير المؤمنين؟ قال ظلوم غشوم. قال وما تقول في الحجاج؟ قال خطيئة من خطايا الكبرى. فما أبصر الرجل إلا وجد الجند يحيطون به، فمال على الحجاج وقال له اكتم السر، فقال انطلق اكتم السر، فكتمه الحجاج وقال للرجل انطلق. لا يكون جاسوسا، وإنما يكون حليما إذ يسمع سبه وشتمه. ومن منا يطيق أن يسمع سبا وشتما؟ ولو كان السب يطوله من طرف بعيد أو من طرف خفي هو يسمع أي السب، كل السب خطيئة أنت أيها الحجاج. فلما سره الرجل وقال اكتم السر، فيذهب الحجاج حليما. والحلم عقل، والحلم عقل ليس ككل عقل. رب العالمين يصف به من؟ إبراهيم، إن إبراهيم لأواه، لأواه حليم عليه الصلاة والسلام. صفة النبوة بل وصفة إله وربكم الحليم. فكان من الحلم أن يسمع الشتم، هكذا يسمع، ولكن تراه يقدم حلمه، نعم يقدم حلمه. أن قيل له اكتم السر، صدوق لا يحب الكذب، بل الذين أنصفوه وهم قليل قالوا لم يكذب الحجاج، صدوق لا يحب الكذب. ولما جاءه عامر الشعبي الفقيه، فقيه العراق، وكان عامر ممن خرجوا على دولة بني أمية عفى الله عنه، فلما جاءه معترفا مقرا عفى عنه الحجاج وقربه وأدناه. تقولون هذه صفحة، وأنا أقول صفحات، فأين أخرى أيها المنصف حديثا؟ الأخرى تقول بأن الحجاج رمى الكعبة بالمجانيق، قتل عبد الله ابن الزبير، تعرض لأنس وعبد الله ابن عمر، واشتد كلامه في أسماء رضي الله عنها وارضاها، وكل هذا لا يغفر. نعم وكل هذا لا يغفر، بمعنى لا ينسى، وكل هذا أيضا لا يعتذر فيه. لا نعتذر لرجل ضرب الكعبة، ولا نعتذر لرجل سب صحابة أو تعرض لهم، ولا نعتذر لرجل صلب المجاهد البطل عبد الله بن الزبير. ونقول يا حجاج وإن أنصفناك فعبد الله بن الزبير هو أميرنا، وإن أنصفناك فعبد الله بن الزبير هو ابن خيرنا، وإن أنصفناك فعبد الله بن الزبير أحب إلى قلوبنا منك ومن شعب أنت منه، وإن أنصفناك فنقول لا لأنس رضي الله عنه، ولكننا نقول كلمة أخرى، إن تعرض لأنس يوما فقد وصله بالمال أياما، والذين يذكرون قوله في أنس عليهم أن يذكرون إنصافه لأنس، ولما وصله وصله بكل المال، ولما جاء أنسا جاءه معترفا أنه ما قصده، وإنما قصد الناس فتعرض لأنس لكي يرد بذلك الناس من ورائه. وقد قيل قديما إياك أعني واسمع يا جارة، فقال يا أنس ما مثلي ومثلك إلا كما قال العربي الأول، إياك أعني واسمع يا جارة فلست أنت يا أنس، إنما هم أهل العراق من ورائك. فأنصفه، وهذه تغفر تلك، وهذه تذهب بتلك، لأن الحسنة تذهب بالسيئة، حيث قال ربي إن الحسنات يذهبن السيئات. أما رمي الكعبة بالمجانيق وإن كانت جريمة كبرى، ولكنها حرب ومعركة وقتال دائر، والناس لا يبصرون في القتال، والناس لا يعقلون في القتال، وإن كان هذا ما يعتذر به، ولكن ليس كل اعتذار، إلا أن الأخرى أنه بنى الكعبة على خير بناء بعد. فالذين يقولون هدم الكعبة وإنما هدم أحجارا وشيئا من ركنها، عليهم أن يقولوا بأنه بنى الكعبة كذلك. ولذا لما قصد الكعبة ما قصدها من جهاتها التي هي اليماني أو الحجر الأسود، وإنما قصدها من الجهة الأخرى على تأول كان عنده، ذلك أن هذه الجهة ليست على أركان من؟ على أركان إبراهيم، وتعلمون ما يسمى بحجر إسماعيل، فضربها متأولا، والتأويل عذر عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكنها زلة كبرى. ومن ذا الذي يذهب بلا زلة؟ من ذا الذي مساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ والعود يفوح بلا دخان، ولو أنكم لا تذنبون ولا تخطئون لذهب الله بكم، ولجاء بقوم آخرين يخطئون يذنبون يتوب الله عليهم. وأما الثالثة قتله عبد الله بن الزبير، هذه لا نعتذر، وهذه لا نقدم فيها معاذير، ولكن عسى الله سبحانه وتعالى أن تكون أنت وقاتلك في الجنة، ومتى تاب العبد تاب الله عليه، ويعجب ربك لرجلين، القاتل والمقتول. يقتل القاتل فيذهب المقتول إلى جنة ربه مغفورا له، ويأتي القاتل يوم القيامة تائبا فيجمع الله بينهما في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم، إخوانا على سرر متقابلين. ثم ماذا؟ أما هذه وهي الرابعة شدته التي ذهبت مثلا يضرب، وهي شدة على من؟ العراق. العراق وهي مأوى الفتن، العراق التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من هنا تصابون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما زالت العراق تصدر للدنيا فتنا كثيرة لا تنتهي، وفتاوى السيستاني خير شاهد على فتنة تدوم عراقية لا تنتهي، السيستاني الذي أسلم للأمريكان بفتاوى شرعية، بفتاوى العمائم. العراق التي ما زالت تصدر تشيعا إلى العالم، تفسد عليهم دينهم وتعلمهم سب الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر. فعلى من؟ على العراق. والمثل العربي يقول على الباغي تدور الدوائر. على العراق، وسنة الشدة في الحكم والسلطان والرئاسة سنة محمودة. حين أرأيت إلى عمر، ولست بهذا أقارن بين الحجاج وعمر، أعوذ بربي، وإنما أذكره مثالا، أرأيت إلى عمر كيف كان من شدة، هذه الشدة التي جعلت عمر يشتد حتى على ولده عبد الله بن عمر، جعلت عمر يشتد على كابر الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يشتد في حق. فالشدة لا تزم، بل إن الله تعالى أمر نبيه أن يأخذ بالشدة، فقال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ما كان لك أن تكون لك أسرى، خذ بالشدة فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجاج أخذهم شدة لسنة رب العالمين، وهي العراق، هي العراق مثل مضروب، هي العراق وواقع خاص أرأيت أن مات الشديد فيهم وذهب مقتولا، عسى الله أن يغفر له ما غفر لحجاج، أرأيت كيف صارت العراق بعد مصدر الفتن، مصدر الفتن إلى العالم كله والتشيع، فأخذها الحجاج شدة. أما تعرضه أسماء فلا أيها الحجاج، لا نعتذر ولا نقيلك، لأنها أسماء ابنة أبي بكر، ولن تجد عذرا ولو بلغت الأعذار 100 عذر. فتلك صفحة، وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، هذا الجهد عليك التكلان، وما زلت معتذرا إخوة الإسلام لطول المقام عليكم كثيرا كثيرا كثيرا، ولكنكم تطمعون وتطمعون، فأسأل الله أن يكون طمع خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.